بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطاب مساؤكم وجميع أوقاتكم بالخير. نحييكم ونرحب بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات بصحبتي معالي الشيخ الوالد الدكتور عبد الله محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، مستشار في الديوان الملكي، والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عما لديكم من أسئلة واستفسارات. باسمكم إخوتي وأخواتي أحيي وأرحب بالغ الترحاب بمعالي الشيخ، حياكم الله. وأنا أحييك وأحيي إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات، وأقول لهم في هذا اللقاء في بدايته طبتم وطاب مساءكم وأعاننا الله على أسئلتكم، نسأل الله الهدى والسداد. اللهم أمين، بارك الله فيك معالي الشيخ وأحسن إليك، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. نتواصل معكم أيها الإخوة والأخوات ونتلقى ما لديكم من أسئلة واستفسارات، وذلك من خلال أرقام الهاتف التي تظهر أمامكم على الشاشة، وكذلك موقع الجواب الكافي وعبر شبكة التواصل تويتر. معالي الشيخ، مرة بعد أخرى نحييك. ونحن نعيش في هذه الأزمنة أمام أجيال صاعدة كثيرة جدا، نصف أو ثلاث أرباع المجتمع هي من الشباب ومن الفتيان الذين سيأخذون دورهم في هذه الحياة وفي بناء هذا المجتمع. نحن أمام مسؤولية كبيرة جدا تجاه هؤلاء الشباب، سواء كان ذلك على المستوى الفردي والأسرة، أو كذلك على مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع في العناية والرعاية لهؤلاء الأجيال الصاعدة، بضخ مزيد من المشاريع التربوية والاجتماعية التي تتولى هؤلاء الشباب بأشكال مباشرة ومختلفة تتناسب مع هذا الثقل الكبير لهذه الفئة العظيمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا شيخ، عندنا عبادة يجهلها كثير من الناس، هي عبادة تربية الأولاد، البنين والبنات. هذه العبادة العظيمة مكونة من عدة عبادات. الله أكبر. أنا أعد عليك بعضها. طيب، الإنفاق الآن على الضعفة عبادة ولا لا؟ من الأقارب، هم أولادك ضعفة وأقارب من أولادك. التعليم، تعليمهم عبادة ولا لا؟ لا والله. ها؟ طيب، الجسمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمرهم بالخير ونهيهم عن الشر، عبادة من أعظم العبادات ولا لا؟ فلا والله. تحب في الله معهم وتبغض في الله، إذا قالوا لك ولدك حفظ شيء من القرآن فرحت، وإذا جاء يوم من الأيام وقالوا ترى شفنا ولدك يدخن صدع راسك. ها؟ ليه؟ لأنك تحب الطاعة وتبغض المعصية. اتجاهد يوميا عنده في صلاة الفجر، الناس يروحون من الأذان اللي ما عندهم عيال ولا عيالهم كبار، ترجع من يوم يذن الفجر وهو في المسجد، واللي عنده عيال جالس عند رؤوسهم، يا محمد قم قم يا ولدي، الله يخليك، قم، الله يبارك اللي فيك. بعض الناس الآن يظن يغبط اللي مبتسر، يقول هنية، والله يجي مبتسر، أنت اللي يهنيك، أنت في عبادة أفضل من ذا اللي بتسر. الله أكبر. يعني اللي الآن يجلس يقوم أطفاله هذا أفضل من أن يروح يبتسر المسجد، أنا مشتغل في عبادة متعدية. الله أكبر. الآن اللي يزوج عياله البنين والبنات ياخذ لهم من مرتبهم من فلوس وسده ويزوجهم ويساعدهم ويفرح به اذا جاء ويساعدهم في بيوتهم ويحاول ان حياتهم تستمر، هذا من اعظم الاشياء يا اخي. هذه عباده عظيمه، عظيمه جدا. تساعد ابنك هذا وقومه وتساعده على الزواج، او بنتك تساعدها تبحث لها عن زوج صالح وتزوجها، او اختك، هذا يا إخواني من أعظم العبادات. ولذلك يا إخواني عبادة تربية الأولاد البنين والبنات عبادة عظيمة تشتمل على عبادات كثيرة جدا. الله أكبر. بس ما بالناس يفكرون فيها. ها؟ أنا قال شيب ابن ذي العيال، الله يشيب ابن، والله أن ذلك الحين ما بنسوي، يا أخي أنت ذلك الحين مشيب بهلك. هذه يعني طريق أنت مع أهلك ودلا معك ومع عيالهم، لكن اخلص بنيتك ونوبها عملا صالح، يعني انفاقك عليهم عملا صالح، تربيتك لهم عملا صالح، تعليمك لهم عملا صالح، أمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر عمل صالح، تزويجهم عمل صالح، تعاهدهم بالمشورة وبالرأي الطيب وكذا عمل صالح. كله يا أخي الله حط لك ميدان، عندك ميدان تعمل فيه عمل صالح. الله أكبر. ولذلك يا إخواني تربية الأولاد عبادة من أعظم العبادات. الشيطان يجي لبعض الناس ويحرم، تجد بعض الناس الآن يجي الشيطان ويقول أنت أشرت على ولدك العام الماضي ولا طاعك، لا عاد تشور عليه، خلاص ما عاد يشور. يا أخي أنت مهبول، أنت مغفر. هل الآن المشورة تقتضي إذا أشرت عليه أنه لازم ينفذ؟ يا إخواني إذا استشارك شخص ما هو ما أنت بتلزمه، أنت بذله المشورة لك أجر، وإذا عصاك خلاص أجرك على الله. صحيح. وربما يكون الإنسان ابنك هذا عنده ظروف تقتضي أن ما ذهب إليه أنفع له من اللي أنت أشرت به عليه. صحيح. يعني بعض الناس الآن حتى يتدخل في أمور الله يصلحه مهم له، تجد يجينا الآن من المشاكل اللي تجينا بعض الآباء يقول والله ما دخل عليك لين تطل زمرتك، لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعض البنات الأمهات تقول والله ما جيك وفلانة عندك، إني ما جيت. طيب وش دخلكم فيه ويا زوجته؟ إن كان زوجته تؤذيكم، إن كانها تشتمكم عند الناس، إن كان هذا ما يخالف، إن كان مسكينة تبي الهدوء في بيته وتربي أطفالها وكذا، بس جايكم حتسي من النمام إنه قال وإنها قالت وإنها سوت، ولا إن أمها قالت ولا أختها قالت، وتجون تشبون في ولدكم وتقولون لازم ما بدي مشهور، هذه إلزام. صحيح. صحيح يا إخواني، المستشار يشير ولا يلزم، ولو أن الناس ترى يعملون بهالقاعدة ارتاحوا. يعني أنا ولدي أشير عليه وأحترم رأيه. جميل والله. أنا أحترم رأيه اللي القرار بيده، لكن أنا أشير عليه، أقول يا ولدي أنا شفت كذا وكذا وترى هذا أصرف لك، هذا أصلح لك، ما دام إنه عاقل ومتزوج وأموره قراره بيده. صحيح صحيح. فالآن يا إخواني بعض الآباء وبعض الأمهات نعم. يستمرون مع عيالهم حتى يموتون. ليه؟ لأن أمك تراها تشوفك صغير، ليه أنت متهي. صحيح. صحيح. ها؟ وهي خبرتك ولاد هذاك، ولذلك تنتقدك وتخاصمك احيانا احيانا، فانت تعرف ايضا لها هذا الحنان وعرف لها هذا واذا يعني لا تجابهها مجابهه، لكن ايضا اعرف مصالحك. صحيح. اعرف مصالحك واعرف طبيعه والدك ووالدتك واحترمهم واصبر عليهم. الله يقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وش بعده؟ قل لهما قولا كريما. وقل لهما قولا كريما، هذا رقم واحد. واثنين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ثلاثة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. تذكر ذلك الحين صغير ومودي ولا تعرف السنع، وهم أنت تخبط أبوك في وجهه ويضحك. الله أكبر. صحيح ولا لا؟ عندنا أطفال الآن صغيرين، نشيل الآن ويخبط الواحد في وجهه ويضحك. ما أجمل هذا. صحيح. هذا هو، تذكر ترى أبوك بيعود. الله. يصير في آخر عمره مثل ما ومن نعمره ننكسه في الخلق، يرجع مثل ما كان. فاصبر وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. نعم. السلام عليكم معالي الشيخ وبارك فيكم. استاذنك في ان نتلقى هذا الاتصال من الاخت ام علي من الكويت. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا ام علي. هلا فيك اخوي. تفضلي. جزاكم الله خير على هالبرنامج. الله يجزاك. الو. تفضلي يا ام علي. بس عندي سؤالين شيخ. انا امي محادة. سامعني؟ نعم اسمع. نعم نسمع ام علي. أمي حادة، بس بغيت أسأل عن نفسي. الكم القصير في البيت، يعني بس عندها إخواني ما في أحد غريب. طيب. وبخصوص حتى الوجه، اللي مو حتى الوجه كامل بس الشعر باللحية، خاصة إذا كان كثيف الشعر وإنه يشوه الوجه. حف اللحية بالنسبة للرجل ولا المرأة؟ لا للمرأة، للمرأة يعني المرأة تأخذ شعر الوجه كله، تشيل شعر الوجه كله إلا الحواجب والأجفان. السؤال الثاني معلي. حادة شيخ. ها؟ حتى. هي محادة. محادة ولا غير محادة؟ المرأة ما يعني ما في وجهها شعر، هذا الشعر اللي يجي في وجه المرأة مخالف للفطرة. صحيح. المرأة ما في وجهها شعر. سؤال ثاني معلي. يعني تشيل عادي. عادي. عادي. السؤال الثاني بخصوص لبس الكم القصير. طيب تسمعني إجابة إن شاء الله بعد قليل. أشكرك أم علي. معي تغريد، السلام عليكم أختي تغريد. معنا تغريد. مها معي، السلام عليكم أختي مها. أبو محمد، السلام عليكم يا أبا محمد. الأخت الكريمة معالي تسأل في سؤالها الأول أن أمها محادة وتسأل عن حكم لبس القصير بالنسبة لها. هي الحريم الآن يلبس الكم القصير في البيت عند عيالها ما في بأس، لكن عاد بس المشكلة الحريم ما لهم ضابط، لا قال أن الكم القصير عودت أنت إلينهن خلاص ما عاد إلا علاقي على رد الأرجوب. أين الأرجوب؟ هذا التيورات ما يقف عند حد، ولذلك بعض العلماء الآن المشايخ يقول لا تفتحوا للحريم باب، ترى أن إذا دخلنا مصيبع دخلنا اليد كلها، وهذه مشكلة الآن الحريم. ولعل نصف لكم والمرأة في بيتها وعند عيالها ما في شيء، هذا الأمر أمر سهل. نبي نعرج على بعض أحكام المحادة. المحادة يا إخواني الآن في بيتها امرأة طبيعية تلبس الثياب الطبيعية الزينة، بس ثياب الاحتفالات لا. نعم. يعني مو مثل لا يلزمونها بعض الناس بثوب معين أسود ولا أخضر ولا أبدا، تلبس من الثياب ما شاءت، لكن ثياب الحفلات ثياب الزينة لا. هذا الأمر الأول. الذهب إذا كان في يدها ذهب تطبخ به تنفخ به من قديم الزمان يبقى لأنه جالس في يدها 24 ساعة، لكن تستحدث ذهب للحفلات، ختم تلبسها للحفلات، ساعة تلبسها للحفلات، ذي لا. جميل. لكن الساعة اللي في يدها 24 ساعة تنظف وتطبخ بها وتسوي باقية، لأن ليست أداة زينة مستحدثة. النظافة الآن بعضهم الآن ما أدري حاطين لهم برامج خاصة، لا يتسبح إلا يوم الجمعة قبل الصلاة. شوف يعني ترتيب معين، ما يا أخي من قال هذا؟ هذا ما له أصل، سذب. تسبح تغتسل متى شاءت، وتغتسل بالصابون وبالشامبو، حتى الشامبو المعطر يجوز الحمد لله، إنما الطيب لا. وأما الشامبو والشامبو النظيف هذا فلا فيه باس أبدا. المحاد تغتسل بالصابون وبالشامبو، ولا هو بازم بالسدر. السدر الأولين ما عندهم صابون، ما عندهم إلا سدر وأشنان، لأن الله جاب لنا الحمد لله أنواع من الصابون وأنواع من الشامبوات ونعم من عظيمة من الله، ما فيه بأس أبدا تستعمل. بس الطيب، الكحل، المكاييج، أدوات الزينة لا. نعم. الخروج من البيت، بعض الناس الآن يقول ولا تعدى بيتها، حتى بعضهم أعوذ بالله يقول لا صار في البيت حديقة لا تظهر، تخليها بس دائم سنة مسجونة. يا إخواني المحادة تخرج لحاجتها في النهار والآن في الليل، لأن الآن في عصرنا الآن الليل جزء من النهار. صحيح. ما شاء الله مولع لنا، لأن الآن عزايمنا في الليل وممشانا في الليل ومقاضينا الآن أغلبها في الليل. فالمقصود أنها لا تنام إلا في بيتها، لا تنام إلا في بيتها، لكن إذا بدأ لحاجة في ليل أو نهار يعني نعم تقضى، تروح المستشفى، تروح مثلا لكتابة عدل، المحكمة، عند اختها عزيمة، عند اخوها، حتى لو عرس عندهم ويبت تروح يعني ما عندها ادوات زينة تروح تحضر العرس ما في باس، بس النوم في بيتها. والدليل حديث اللي نساء قتلى احد لما جاءوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اننا نجتمع ونتحدث عند واحدة منا ونبي نرقد، ما نبي ننوم عند، قال لا، قال صلى الله عليه وسلم تحدثنا فإذا أردتن المبيت عاد الله النوم فالتأوا بكل واحدة إلى بيتها. يعني الآن يا إخواني بعض الناس يعني يضيج يضيج، حتى أن بعضهم يقول لا تسمع التلفزيون ولا ترد على التلفون. يا إخواني تسمع التلفزيون تستفيد من البرامج الهادفة وترد على التلفون، وإذا جاء ولد عمها وهي امرأة سبيرة مثلا بيسلم عليها، ولا جارهم بيعزيها، ولا زوج اختها، ما في شيء، هي متحجبة وتتناول الكلام من وراء، ما في شيء. إذا كانت المرأة مثلا عندها مزرعة ولا غنم ولا شيء وتحاسي العمال سووا سدا وعملوا سدا وهي متحجبة، ما في شيء. يعني لماذا الناس يشددون على أنفسهم الآن حتى يجعلون الإحداد مثل السجن؟ صحيح، حتى القمر ما تشوفه. نعم، حتى القمر ما تشوفه ولا تكلم وحدها. يعني غرائب نكت، قالت أنا أبعيد ما أدري الظهر، قالت 40 يوم من الحداد. قلت ليه؟ ليش تعيدينها؟ قالت لأنها طلع علي واحد عمره 10 سنين وشاف وجهي وأنا غافلة، وهذا انقض حدادي. الله، هذا انقض حدادي، أبعيد 40 يوم. هذه ما مرة يا شيخ عبد الله. يحلي سواليف، ما أدري وين يجيبون الحديدة منه. الله يجزاكم خير، يعطيكم العافية معالي الشيخ. استاذنك معي عبد الستار من الكويت، السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل اخوي عبد الستار. مثل الشيخ لو سمحت، جزاك الله خير الشيخ عبد الله، هاي فرصة صراحة ان نسأل السؤال هذا واتمنى اني يجاوبني على السؤال هذا. الشيخ الله سبحانه وتعالى ارسل محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين بافعالي باقوالي بجميع مغالي صلى الله عليه وسلم، كما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى ان هو لا يحيي يحيي. هو ما يحدث اخواننا في سوريا وغيرهم من البلدان المسلمين وهم يقتلون ونساءهم تغتصب والمساجد تهدم ونحن قاعدين بنعيم مستانسين. الله رسول الله يقول وحب لأخيك ما تحب لنفسك. ما الذي يمنع سجد بضرايا الله سبحانه وتعالى يعني بالخير يعني بالشر؟ ملينا يا شيخ، أخاف يجي يوم والله ما حيطالع لكم ما حيتابعكم. نبي قال الله وقال الرسول حتى يقتنع، لا صرنا مثل الفلاسفة الفرنسيين حتى الدساتير يتلسفون بالدين وكذا. جزاك الله خير. يا عبد الستار الحين إننا نادينك تتابعنا، احنا محتاجينك. جزاك الله خير. انت كل مؤمن يا اخواني هو اللي محتاج الى ربه، مو باحد. الله اكبر. يعني ترى الان بعض الناس يظن ان الدعاة يعني يبون الناس يتبعونهم. نعوذ بالله من هذا، نعوذ بالله. نحظنا الدنيا يا اخواني، والله اذا اتبع الله ما هم نافعين لا في الدنيا ولا في الاخره. صحيح، لا شك. المفروض على الناس يتوجهون الى الله. هذا يقول لنا أخونا عبد الستار، ما أنتم لاقين أحد يسمع منكم. إحنا يا إخواني بارك الله فيكم، الله يحفظنا وإياكم، علينا أن نقول الحق، ورب العالمين هو اللي مالك الكون، رب العالمين هو اللي مالك الكون، وإن يا إخواني محكومين، وأمور الدول فيها سياسات وفيها وزارة خارجية وفيها وزارة دفاع وفيها ناس يدرسون الأمور. هم مسألة سهلة، من بغى ما هي مثل الأولين خذ رمحك واطلع برا. هذه أمور تحتاج إلى دراسات، تحتاج إلى ترتيب أمور، تحتاج إلى فالمسألة. يعني الآن المشكلة أن كل واحد من الناس في رأسه صوت ويعتقد أنه بيدبر كلش. يا أحبابي بارك الله فيكم، نحن نعرف أن أخواننا في سوريا الآن مضطهدين، لا شك والله، ومظلومين، والله أننا نعرف هذا، وندعو الله ونقنت والحمد لله ان في دول الخليج الان نقنت ونحاول، وان شاء الله بيفتح باب التبرع علنا ان شاء الله، ويدخلون الناس يوصلون ان شاء الله تبرعاتهم لاخوانهم اللاجئين المجروحين اللي الان يعيشون في قيام ويعيشون. لكن يا اخواني ترى امور السياسه، امور العلاقات الخارجيه مهيب لنا، مهم لنا، هذه الله محملها ناس غيرنا، وحنا علينا أن ندعو لهم ونقول الله يسددهم الله يوفقهم. لكن أصرت أنا أبنازع وهو بينازع وكل واحد منا جالس يقول ما سوى ولا سوى ولا ها، طيب وش نسوي؟ يعني نبس ننقد؟ يا إخواني علينا أن ندعو لهم، وعلينا أن إذا كان عندنا مشورة نكتبها لهم، عرفت يا طويل العمر. وعلينا أيضا أن نعرف أن المسألة مهم بالبساطة ما يتصورها الأخ عبد الستار. المسألة معقدة، العالم كله الآن يا إخواني يعيش في منظمات عالمية، ما تستطيع لو تبي تسوي شيء يمكن يعود تدبيرك عليك. صحيح. ثم أيضا يا إخواني الرأي الجماعي عندما يجتمعون الناس وتشاورون وزراء خارجية مثلا دول الخليج يتشاورون ثم وزراء خارجية الدول العربية ثم ترى هذا رأي جماعي هذا إن شاء الله في خير. ينبغي لنا يا إخواني أن ندعو إلى أن الله تعالى يسر لهم سبل الخير وسبل الخلاص من هالمشاكل. والمسألة ترى الآن ما هي بس في سوريا، ترى عندنا مشاكل أخرى، لكن سوريا الآن جرحها ينزف. صحيح لا شك جرحها الآن ينزف، ونسأل الله تعالى أن يلطف بأهل الشام وأن يرينا في الشام إن شاء الله ما تقر بها عيوننا، وأن يخلص إن شاء الله إخواننا من هذا الظلم الذي صحيح. نسمعه. لكني أيضا أقول للإخوان اللي نقول لهم اركدوا نعم. وادعوا للذين بيدهم الأمر، واعلموا يا إخوان أن هذه مسؤوليتهم، هذه ربي والله ما يحاسبك عبد الستار ولا يحاسب عبد الله المطلق ولا أحد عن عمل غيره، كل واحد فيها الكون له وظيفة. الله كل واحد فيها الكون له وظيفة، أنت مسؤول عن وظيفتك أنت وغيرك مسؤول عن وظيفته. عن وظيفته، خلونا كل واحد أن يعرف شغله وكل واحد يحاول أن ينفع في مكانه. نعم نعم الله يعطيك العافية معالي الشيخ. أبو محمد معي. أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. حياك الله خير الشيخ عبد الله. الله يعافيك. نعم. الشيخ الكريم، اليوم قناة العصر على شريط قناة الأطفال فتوى لكم حول يعني جواز الغسل إذا كان يوجد على يعني على جسم الإنسان لاصق يمنع الحمل أو كذا، يقول انه يجوز الاغتسال اذا كان هذا اذا كان الماء يمر على هذا اللاصق. واحد الاخوات تقول انها سالت الدكتور قال ان هذا اللاصق يمنع مرور الماء على البشره. طيب ما ادري يا شيخ وش حكم هذا، الله يحفظكم. لا اخي خليك معي. تفضل يا شيخ. كم عندنا من لاصق؟ تعرف لاصق الجراح هذا واحد. نعم. تعرف لصبيه الظهر؟ اي نعم. يسمونها هو جونسون. اي نعم. تعرف لصبية الحمل؟ لا والله هذه حقة الحريم هذه. ها حقة الحريم؟ هي شيخ سؤال. خلنا نعدل. هو اللاصق توه اليوم؟ من قديم. يا أخي من قديم الزمان والناس يلصقون على ظهورهم يتسبحون يعرسون بعد. فالمسألة يا إخواني هذه إذا مر الماء عليها كأنها مسحت. أينها. فهمت وتأخذ حكم الجبيرة حتى ما يشترط إنها تلبس على طهارة لأنها تأخذ حكم الجبيرة، لكن نحن نقول الآن للنساء لا تحطونها، خلوكم باب الاحتياط، لا تستعملونها إلا على طهارة. وانت تعرف الآن كثيرا من الحريم ما تلجأ إلى هذا إلا عندما يكون الحبوب ما تناسبها وإبرة الحمل ما تناسبها واللولب ما تناسبها، ولأن يا أخي كل شيء من هذه له آثار. صحيح سبحان الله. موانع الحمل أنا بسبب أني في الإفتاء يسألوني الناس، يعني كل واحدة من موانع الحمل لها آثار. صحيح. فالمرأة تأخذ ذي ثم تجيها الأثار، طبيب التدرج وغيري استعملي كذا استعملي، وهي مسكينة الآن وش تسوي؟ كل سنة تحمل بواحد وش تسوي؟ صحيح. تعب ومشقة عظيمة. فيا إخواني هذه حاجة والحاجات تبيح مثل هذه الأشياء. جميل. وانت الان تبي كل يعني امراه الله يحفظك ويبارك فيك اذا ركبت حقه الحمل كل يوم تفسخها وتركب جديد؟ لا. ها لا خلاص واحده تكفيها مده اظن مدتها اسبوع ولا لا ما اعرف والله اظن مدتها اسبوع يا شيخ. سؤال ثاني تفضل ابو محمد. سؤال ثاني الله يرضى عليك. تفضل. نعم الله يحفظك. هناك شيخ بعض الملابس خاصه بالاطفال يعني اللي دون 10 سنوات مثلا وفيها صور ذوات أرواح، حكم الصلاة بها ما بها شيء الله يحفظك، لأن هذه الصور أغلبها كرتونية لا شيخ إنسانية واضحة. شفت هذه أول شيء أنا مثل ما قلت لك أغلبها كرتونية، ثانيا في الغالب الإنسانية جزء ما تجي كاملة من رأس إلى رجليه، ثالثا ان من الاحوط ان الانسان ما يشتري لا في صوره لا كرتونيه ولا انسانيه مره ما الاحوط، لكن اذا اشتراها الانسان نقول له لا عاد تستعملها، هذا طفل غير مكلف. طيب. هذا يا اخواني طفل غير مكلف. احنا الان نقول للنساء المراه الان اذا دخلت تتقي الصور، لكن إذا اشترت ها ولبست على هجلال في الصلاة شرشف شرشف في الصلاة أو لبست العباية وصلت عليها ما فيها شيء، بس من الأفضل والأحوط أنها تبحث لها ملابس ليس فيها صور. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. شكرا أبو محمد، شكرا محمد. أعذرني معي مجموعة كثيرة على الانتظار، أعذرني أبو محمد. الأخ علي من السعودية، السلام عليكم. أخي علي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي علي. كيف حال الشيخ عبد الله؟ طيبين. بارك الله فيك يا شيخ عبد الله، الله يبارك فيك. إيش حكم هذه الشركات الآن تلزم من وزارة العمل على توظيف السعوديين؟ تمام. فطبعا الشركات، بعض الشركات ما تحتاج الموظفين السعوديين عند اكتفاء العمال، لكنها ملزمة من وزارة العمل، فتروح توظف يعني تسجل موظفين سعوديين طبعا في التأمينات الاجتماعية وتديهم رواتب وهم في البيت يعني. هل هذا فيه إشكالية يا شيخ؟ أول شيء يا شيخ يا الله يطول عمرك ويخليك لنا، سؤالك غلط ترى، الله يطول عمركم. نبي نصحح الأسئلة عشان أخونا يقول أنها مكتفية. لو كانت مكتفية ما بغت السعودة، هي تأخذ الآن عمالة بالسعودة علشان تطلب زيادة أجنبية، زيادة أجنبية، لأن مثلا يقولون لها لازم 20% من العمالة عندك سعودية، 40% 50%، فهم يحطون يجمعون علشان يطلبون زيادة. فلا تفكرون أنه كرم منهم أنهم عندهم مكتفين وعندهم عمالة وأنهم لا، هم يا أخي الآن يطلبون زيادة عمالة ويقال لهم لازم توظفون سعوديين. هذا يا أخي على نوعين، نوع يعطون على 500 و1000 ريال وأشياء ما تنفع، أنا في اعتقادي أن هذا مسخ للسعودة صحيح، ولا في فائدة وما تحققت الفائدة المرجوة. لكن إذا حصل 3000 2500 عرفت ولا لا، أخذها الإنسان يعني. لو الآن عندنا، انظروا يا إخواني الآن عندنا مثلا خلينا نقول 10,000 أرملة، 10,000 أرملة، لو الآن توظفن كلهن من 2500 أوجدنا لهم دخل يا صحيح. ها صحيح. أوجدنا لهم دخل، وهذا أنا شيء أنا أقول يشكر للذين وضعوه عرفت، ويكلفهم من العمل بما يطيقون يعني، مهم ملزوم يداومون، يكلفهم من العمل ما يداومون الآن شيخ، يعطونهم المبلغ لا تجي إذا سمحهم جزاهم الله خير. لكن بس تصير ما يصير مسخ، ما يصير 500 وقعد في بيتك، هذا 500 ما حصل شيء، ما استفاد لا المواطن استفاد ولا الشركة، هذا مسخ للسعودة. لكن إذا عطوهم 2500 3000 عرفت يا طويل العمر، وهي أرملة مسكينة ما عندها شيء عرفت ولا لا، أنا في اعتقادي أن هذا فيه نفع لها. وأيضا يكلفونها يقول لها من العمل ما يمكن أن يكلفوا مثلا هي أو يكلفون غير أو المهم سيوجد إذا بحث وخطط التخطيط السليم يجي بالعمل السليم. أحسن الله إليكم على الشيخ. معي هواري من الجزائر، السلام عليكم. معنا هواري، شكرا لكل الأخوة والأخوات، شكرا لكم على الشيخ. سأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة. منذ أن وضعنا حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة، ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان، حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة، حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة. مرحبا بكم ايها الاخوه والاخوات، وباسم الجميع نحيي وارحب بضيفي الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الله المطلق، حياكم الله معالي الشيخ. وانتم حياكم الله. معي ام محمد، السلام عليكم. ام محمد معنا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي يا اختي. الو، تفضلي يا ام محمد. بالنسبه للاماكن، بالنسبه احنا نساء ما الضابط في في الذهاب إلى الأماكن اللي تعمها المنكرات وأغلبها في اللباس كالملاهي والأعراف، وهل يتعين على كل واحدة منا إنكار ما تراه من المنكرات؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، بالنسبة للسؤال الثاني بالنسبة للمسافر، في قول يقول أن 4 أيام للمسافر فقط لخليه يقصر الصلاة، هل في قول ثاني أكثر من 4 أيام؟ طيب، وهل القصر يكون معه جمع ولا لا يجمع إذا وصل البلد؟ طيب، على كل الحالتين إن كان 4 أيام ولا أكثر. تسمعين إجابة إن شاء الله بعد قليل يا محمد. شكرا جزيلا لك. أم عبد الله معي، السلام عليكم. أم عبد الله. نعم، تفضل يا أم عبد الله. أختي أم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بسأل الشيخ عن حكم التورق بملك الجزيرة مع العلم أن البنك يملك السلعة. طيب طيب، ما سمعت الدعاية قبل قليل. جزاك الله خير شيخ، شكرا. عبد الله معي متصل. محمد من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا محمد. عليكم السلام ورحمة الله شيخ. هلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك. أنا بدي أسأل شيخ. تفضل. شيخ، الأوراق المزورة نحن نحن في الأوراق المزورة. الأوراق المزورة؟ كيف يعني يا محمد، نقود هي مزورة؟ ولا الشهادات؟ الأوراق ها محمد؟ نعم، تسمعنا الآن؟ الأوراق المزورة هذه شهادات، نقود، ما هي؟ احنا التجار يعني في عنا مزورة، هل يتمنى نستعملها ولا ما هي هذه المزورة يا أخي؟ النقود. نقود نعم. طيب، عملة جزئية. طيب، تسمع إجابة إن شاء الله تعرف. سؤال آخر محمد متصل. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أم محمد في سؤالها الأول تقول، ما الضابط في ارتياد المرأة للأماكن التي يوجد فيها ويقام فيها بعض المنكرات وتشاهد المرأة، خاصة في بالنسبة للملابس والعري فيها؟ أما إذا كان الأصل المنكر فلا يذهب لا رجل ولا امرأة، لكن إذا كان الأصل مشروع مثل الأعراس سنة إقامتها، لكن قد يوجد فيها منكرات فالإنسان يذهب، إن استطاع أن يغير المنكر طيب، ما استطاع عبارة له للعرس كيف حالك ومبروك والله اجعل مبرك ما كان ومن هالكلام ذا، ثم يعتذر يقول والله عندكم هالش اسمه المعازف الموسيقى عندكم، وترى الطبل والدف في الزواج والأغاني في الزواج مباحة، يعني الأغاني في الزواج وبدا كانت مع الدف والطبل ما فيه بأس، مثل ما تعرف ما فيه دف وطبل إلا بأغاني، لكن إذا كانت الأغاني فاحشة ساقطة ما يجوز. المعازف أيضا ما تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن سيكون من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فالمعازف لا يجوز استحلالها، وابن عباس يحلف بأنها له الحديث ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فلا يجوز المعازف. لكن إذا كان مسألة دف، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعلان النكاح وأن يضرب عليه بالغربال الدف، ومثل الدف الطبل، أنا عندي الطبل هو الدف في مثل هذا الأمر. فإذا يعني كان الزواج اللي بنت أخت المرأة أو بنت أخوها أو بنت عمها أو جارتهم أو نحو ذلك، تروح إن وجدت أن الحفل طيب الحمد لله تجلس، إن وجدت المنكرات تسلم وتبارس لهم، تحصل على السنة نعم، وتقول لهم والله أني ودي أجلس وكذا، لكن هذا لا يرضي حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نبجأسه في مكان يعصى فيه الله ويعصى فيه عذرون، ترى بطلع. الله أكبر. أي نعم، وتطلع. نعم، بارك الله فيكم على الشيخ. هنا الأخ أبو عاصم العسكر يقول، بصفتكم معالي الشيخ عضو في هيئة كبار العلماء وعضو الإفتاء، نرجو تخصيص أرقام كافية للإفتاء فكثير من الناس يتصلون ولا يرد أو لا تجاب اتصالاتهم. والله يا شيخ الإفتاء يشتغلون لكن الناس أكثر من يعني الناس كثير. وأصبح الآن أنا يعني من الأشياء اللي تقلقني إن ربع الأسئلة الآن أو خريجين شريعة ودراسات إسلامية لو يفتح الواحد من المكتب لقى الجواب وافتح له صحيح. هو يسألك أنا قال يا شيخ تراني أنا من طلابك في الكلية يا أخي من طلابي كان فكيتني من افتح كتابوري. فالمشكلة الآن يا أخي إن أغلب هل يسألون من البنين والبنات خريجين إسلامية ويعرفون يستطيع الواحد منهم يستخرج الحكم بس يشغلون المشايخ. لا حول ولا قوة إلا بالله. يشغلون المشايخ من هنا يا طويل العمر. فتجد الآن شو اسمه العرض أقل من الطلب بكثير. صحيح. مع أن الآن يعني عندنا حوالي 50 قناة الآن فيها فتاوى. 50 قناة تقريبا الله أعلم فيها فتاوى. صحيح. عرفت طول العمر ومع ذلك ما تجدي الآن في مواقع فيها فتاوى ما تجدي لي لأن كلنا الآن يسأل كلنا ما عاد طول عمرك أحد يارد الماء على ما يقولون مشاربه يشرب بنفس الماء أبدا أدنى شيء تجيهم جالسين يدقوا على الشيخ سووا على الشيخ. يا إخواني إننا نتمنى أن مثل هالأسئلة البسيطة جدا جدا أنه يعني يفكون الناس منها صحيح ويريحون يا أخي أشياء. والله يا أخي يعني ما أدري أنا كيف يشغلون أنفسهم ويشغلون غيرهم من المفتين في قضايا بسيطة جوابها في مناهج المدارس الابتدائية والمتوسطة. الله المستعان. الله المستعان. بارك الله فيكم معلش. المؤمنة بربها تسأل تقول ورد هذا السؤال والدي أصيب بجلطة أثرت على الذاكرة وعند الصلاة يصلي عكس القبلة ظن منه أنه الاتجاه الصحيح ولا يصدقنا عند التصحيح فماذا نفعل معه؟ ما عن الشيء ما دام الذكر إذا أخذ الله ما وهب أسقط ما وجب. يعني إذا كان أبوت الآن ما عاد عنده ذاكرة ويعاندكم ها وش تطلبوا منه؟ خلوه بس قولوا له صلوا خلوه يروكع مع أي شيء ولا شفتوا متوجه غير قولوا له قبلة سدى خلاص مرة واحدة لا تشغلونه الله. لا تشغلوا هذا الإنسان ما عاد عنده عقل. الله. الأخت كل يوم تقول أنها عملت أطفال أنابيب ونصحت بعدم الحركة الزائدة فكانت تصلي جالسة لمدة 4 أيام لخوفها من فشل هذه العملية وحاولت أن تصلي واقفة لكنها يعني أبدا ما العمدة في ذا على رأي الطبيب الخبير. إذا قال لها الطبيب الخبير صلي جالسة صلي جالسة. نعم كانت تقول إني استفاد إنها الخبرة أخذتها من صاحبات خبرة حتى يعني لو صاحبات خبرة لو نساء قالوا لها ترى الطبيب قال لنا أبدا هي خبرة يا أخي. بارك الله فيكم. الأخ عبد الله في سؤال في حلقة ماضية سأل بأنه مسافر وصلى الجمعة في أحد المساجد على الطرقات وبعد صلاة الجمعة جمع معها العصر وأنكر عليه بعض الناس وقال بأنه صلى الجمعة بنية الظهر مع هذا الإمام. لا هو إذا صلى الجمعة مع الخطيب هي جمعة ما في بنية الظهر لكن جمع الجمعة مع الظهر الحنابلة يمنعون منه لأن عندنا في الحنابلة الجمعة فرض الوقت يجوز أن يؤديها الإنسان قبل الزوال يجوز أن تؤدى عندنا قبل الزوال فكيف يجمع العصر مع صلاة تصلى قبل الزوال. لكن عند المذهب الشافعي والمالكي هؤلاء يجمعون العصر مع الجمعة لأن الجمعة عندهم بعد الزوال فهي بدل من الظهر بدل من الظهر من الظهر والبدل له حكم المبدل. ولهذا نحن الآن إذا جانا واحد وقال جمعت قلنا خلاص صلاتك صحيحة وإذا جاء وقال بجمع قلنا لا تجمع أي نعم لا تجمع احتياطا لا تجمع. نعم بارك الله فيك. أم محمد في سؤالها الثاني تقول بالنسبة للمسافر هل هناك قول يزيد على 4 أيام في نعم الجمهور يقولون 4 أيام إذا زاد على 4 أيام يتم. الحنفية يقولون 15 يوم ابن عباس في البخاري يقول 19 يوم ولعل 19 يوم اللي في البخاري يقول النبي ابن عباس أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما نقصوا الصلاة فنحن إذا أقمنا 19 هذا الكلام يعني وأنا في نظري إن حل وسط روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك الإنسان إذا جلس 19 يوم إن شاء الله يجوز له أن يقصر. مثل ما قلت الآن يعني عندنا وفيه الرأي الآخر اللي هو رأي الشيخ ابن تيمية أن ما دام يسمى مسافر فهو يقصر ولو طال، يعني لو كان انتداب شهر أو شهرين أو ثلاثة هو انتدابه ويدري النبي انت، هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن مو مثل الآن المبتعثين اللي يروحون يجلسون هناك يأخذ قراره 4 سنين 5 سنين 8 سنين ويقول مسافر، لا هذا ليس سفر هذا إقامة. نعم أحسن. نعم. تسأل على الجمع في كلا الحالتين، الجمع مع القصر، لكن الجمع إذا وجدت الحاجة، الجمع إذا وجدت الحاجة يصير الجمع فاضل، وأما إذا لم توجد الحاجة فإن الإنسان يقصر بدون جمع، هذا الأفضل، وإن جمع فلا بأس. نعم أحسن الله إليكم. أم عبد الله تسأل عن حكم التورق من بنك الجزيرة مع أنهم ذكرت يملكون السلعة. ما دام يملكون السلعة وتونا سامعين دعاية دحين مصرفية إسلامية. نعم. الحمد لله ما في شيء، ولذلك نحن نقول الآن عندنا 4 بنوك إسلامية هذه يعني تلتزم المنهج الإسلامي في الاقتصاد اللي هم البلاد والراجحي والجزيرة والإنماء. نعم. بقية البنوك الآن فيها فروع ومنافذ إسلامية، التورق عندها منضبط، المرابحة، الاستصناع، عندهم أدوات إسلامية أيضا منضبطة بحمد الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. أستاذنك معي هواري من الجزائر، السلام عليكم. أخي هواري. وعليكم السلام، كيف حالك؟ أهلا وسهلا، تفضل يا أخي. الشيخ. نعم. نعم الشيخ. تفضل. ما حكم التمثيل لصناعة أفلام هادفة؟ أفلام هادفة. طيب. سؤال آخر. السؤال الثاني. نرجو من الشيخ الدعاء للجزائر أن يحفظها. طيب. أن يحفظها. أبشر. السلام عليكم. عليكم السلام، شكرا. ما يا أحمد من ليبيا، السلام عليكم. السلام. تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ يا مرحبا. والله نبيك توجه نصيحة للشباب في ليبيا لأنهم في الحقيقة قاعدين يتقاتلوا إلى هذا اليوم، فيرد توجه لهم نصيحة ومشكورين لأن الشباب في ليبيا يحبوكم شخصيا. وبارك الله فيك. بارك الله فيك، شكرا شكرا. معي محمد السعودية، السلام عليكم. ألو. السلام، تفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بأستفسر من الشيخ، بأستفسر جزاك الله خير يا شيخ عن السفر لبلدان الغير مسلمة للسياحة مثل الهند مثلا، كيرلا فيها أكثر من 50% على ما أعتقد مسلمين، وبرضه مثل البلدان الأوروبية مثل أسبانيا للطلاع على المعالم الإسلامية القديمة، هل جائز للسفر لها للسياحة أم لا يا شيخ؟ أبشر. وشكرا. شكرا لك، شكرا لكل الأخوة والأخوات. الأخ الكريم محمد من الجزائر يسأل عن حكم الأوراق أو استخدام العمل المزيفة والمتاجرة بها كما ذكر. لا يجوز يا أخي، هذا من أخطر الأشياء أن يستعمل الناس نقودا مزيفة، لأن هذا يعني مثل ما تقول ضربة في الصميم في الأثمان، يبدأون الناس يتناقلون أثمانا لا قيمة لها. صحيح. وهذا من الأشياء المحرمة شرعا. أحسن الله إليكم. معالي الشيخ، الأخ هواري من الجزائر يقول حكم التمثيل لصناعة أفلام هادفة. التمثيل الهادف يا إخواني ضرب من اللهو المباح، وقد يكون نوع من أنواع الدعوة. أنا أعرف يوم كنا في المدرسين في المعاهد العلمية والجامعات وكذا، أن كانت المراكز الصيفية عندنا يسوون تمثيليات ويسوون أشياء هادفة، يعني المقطع المثال هذا عن كتاب. صحيح. ثم رأينا هذا في بعض قنوات المجد. صحيح. تمثيلها. وأخونا الله يجزاه خير اللي هو عبد العزيز الهزاع في محدجان يعني عارج قضايا حساسة بالتمثيل الهادف، ولذلك التمثيل الهادف الآن اللي موجود في القنوات الإسلامية في مثل قنوات المجد الصيفية، وش اسم الصيفية ذلك اللي عندكم تجيبوا بها تمثيلية؟ في ماسة، ماسة المجد. ماسة المجد. نعم. وأظن في قسم عندكم الإجازات تجيبونها. وكذلك الآن اللي أحيانا يحدث في بعض القنوات الآن الأخرى ونشوف الآن تمثيليات هادفة. يا إخواني هذا نوع، أول شيء أنه لهو مباح والناس في حاجة للهو. من اللي يقول أننا كل حياتنا جد؟ لا، عندنا ناس يبون اللهو، ولذلك نوفر لهم لهو يقودهم إلى الأفضل. نعم. ويمنعهم من الحرام. أحسن الله. الأمر الثاني أنه دعوة، طريق من طرق الدعوة. يعني أنت الآن تجي وتسوي مثلا واحد يغش في بيع السيارات، يروح يحط فيها كذا ولا يسوي، تنبه الناس. صحيح. ثم تبين نهاية السيئة وكيف خذ المال الحرام وكيف سوى بالمال. تجي وتبين قصة في العقوق، كيف كان هذا يعقم وكيف عقه عياله وكيف حصل له وكيف ندم. فيا إخواني هذه معالم إسلامية تظهر في التمثيل الهادف. فأنا أشوف أن هذا شيء طيب، ولكن لابد من ضبطه. يعني إذا انضبط، أنا عندي أنه طريق من طرق الدعوة. وأنا يعني يلومني بعض الإخوان أني دائما أثني على إنتاج الأخ أبو سامي عبد العزيز الهزاع. نعم. وأنا أقول وأنا صادق، هذا الرجل قدم. نعم. وأنتج ونفع الله به، وليت عندنا ناس ينتجون مثله. لكن يا الشبيبة اللي رأيناهم في بعض القنوات الآن. نعم. واللي قدروا أنتجوا لنا بعض الهادف، حتى أثبتوا لنا أن عندنا إعلام إسلامي وعندنا مرح. نعم. إسلامي، عندنا جسمها يعني تسلية إسلامية. هذا طيب. الحمد لله. الحمد لله. نعم. جزاكم الله خير معالي الشيخ. أحمد من ليبيا يقول نرجو وهذا آخر سؤال في الدقيقة الأخيرة معالي الشيخ، التوجيه نصيحة للشباب الذين يتقاتلون إلى الآن في ليبيا. يا إخواني ليبيا فيها علماء فاضل، المفتي الله يحفظه من علماء المسلمين المشهود لهم مفتي ليبيا، ولذلك هو وإخوانه في الفتوى ومشايخ ليبيا نأمرهم يا إخواني أن يسمعوا ويطيعوا لهم. ترى يا أحبابي بارك الله فيكم، مشكلة بعض الناس الآن أنهم ينظرون إلى العلماء البعيدين بأنهم أكمل من اللي عندهم، وهذه مشكلة. صحيح. يا أخي ترى اللي عندك فيه بركة. صحيح. وأنا دائما أقول حتى، وهذه مهي بالقصة بس في العلماء، ترى حتى دحين عندنا عيالنا دحين نقول للواحد عندك بنت عمك، عندك بنت خالك تزوجها، لا لا لا لا، يروح يدور لواحدة بعيدة ما يعرفها، لا يعرف أمها ولا خالاتها ولا وش فيهم من الأمراض الوراثية ولا وش عندهم من مشاكل، وعنده هزية من بنت عمه وبنت خاله وقريبته وذا اللي عرفها ويعرف سلسلتها وين هي جاية منه. فنحن نقول للإخوان يا إخواننا انتبهوا، عندكم علماء فاضل. نعم. المفتي وفقه الله وسدده رجل صالح ومشهور ومعروف على مستوى العالم الإسلامي، وإخوانه وزملائه التفوا. وإن شاء الله أن نؤمل إن شاء الله إن نرى ليبيا بعد 20 سنة يعني بلاد ذات دعوة إسلامية إن شاء الله تعالى، قائمة وذات منهج سليم، ونراها يعني قفزت أشواط كبيرة جدا. ليه؟ لأن نشوف فيها شباب، فيها شباب إن شاء الله مقبلين، عندهم عقيدة سلفية، عندهم رجوع للكتاب والسنة، عندهم تعظيم لقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. أنت عندما تجد يا شيخ محمد، عندما تجد واحد يقدر قال الله وقال رسوله، اعلم إن شاء الله بينجح إن شاء الله تعالى. أبدا. ليه؟ لأن قال الله وقال رسوله هي النجاة. الله قال ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ الدكتور عبد الله محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء مستشار في الديوان الملكي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمك وعملك وولدك، إنه سميع قريب مجيب. وأنا أدعو الله تعالى لك ولإخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات بتيسير الأمور ومغفرة الذنوب وصلاح الأحوال، وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.